من جنس العمل يا شيخ شعبان. نعم عليك يا محمد. كمان يا سيدي الضيف تعليق يا رب. أيوة. كمان مش قدر محمد شعبان. أيوة. الله عليك. نعم Hey.

الله لا اله الا الله Oh! Yeah. الله الله الله الله الله الله الله الزيات محافظة الغربي.